السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. إذ القرآن والله لروح ووالله لنور، فهل تتم حياة حي بلا روح؟ هل تتم هداية عبد بلا نور؟ إذن من أعرض عن هذا الكتاب كما أعرض اليهود والنصارى والمجوس والمشركون، والله إنهم لأحياء ولكن في الحقيقة أموات، ولن يهتدوا إلى ما يسعدهم ويكملهم في الدارين إلا أن يؤمنوا بهذا الكتاب، يؤمنوا به ويقرؤوه ويفهموا مراد الله منه ويعملوا به، لا أن يضعوه على رؤوسهم أو في مخازنهم. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، حوى 365 آية وحديثا. أهل البيت المسلم يجتمعون بعد لقمة العشاء، بعد صلاة العشاء، ويجلس لهم من يحسن أن يقرأ ويشرح من رجل أو امرأة. الآن النساء يقرأن ويعلمن ويقرؤون الآية كما نقرأها الآن، ويرددونها كما نرددها، وتحفظ كما تحفظ عندنا، ويشرحها لهم ويبين مراد الله من كل جملة. والمطلوب بعد ذلك إن كان عقيدة عقدوها لن تنحل عقدتها إلى الموت، وإن كان خلقا على الفور تحلوا به، وإن كان أدبا تأدبوا به، وقد مشوا في طريق السعادة والكمال. كيف يصبح أهل البيت كل ليلة آية حديث طول العام يحفظون ويعملون؟ كيف يصبحون؟ يصبحون أولياء الله، ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهل القرية يوسعون جامعهم حتى يجمع كل نسائهم وأطفالهم ورجالهم، ويتلقون العلم كما نتلقاه نحن، ليلة آية وأخرى حديث، وكلهم عزم وتصميم على أن يعملوا بعد العلم. كيف يصبح أهل القرية؟ أظنهم يصبحون على وضعية لو تدخل قريتهم وتعيش 40 يوما ما تسمع كلمة سوء، ولا ترى منظرا سيئا ولا باطلا، وتبيت على الرصيف أو في عتبة المسجد والفلوس في جيبك، والله ما تمتد يد إليك. أزيد وإلى لا؟ ما عندي ما أقول. عافوا الله وعافوا محبة ومساقطة وما عنده وما لديه معرفة يقينية، يعصونه ويفسقون عن أمره ويخرجون عن طاعته، هذا لا يكون. فالفسق والفجور والظلم والشر والفساد ذي ثمرات الجهل بالله، ما عرفوا الله، ما أحبوه، ما خافوا منه ولا خشوه لجهلهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالوزارات، الأمن والشرطة والجيش والدنيا والمخابرات والسياسة والعمل، والناس يسرق بعضهم بعضا ويفجر بعضهم بنساء بعض، والحسد والبغضة والعداوة، أعوذ بالله منا. ما هو السر؟ لأننا ما جمعنا المسلمين على الكتاب والحكمة. أردنا أن نؤدبهم بالعصا، نتأدب بالعصا، نتشجع على الجرائم. من أندونيسيا إلى الدار البيضاء إلى المغرب، والمسلمون هابطون لاصقون بالأرض كأنهم ما هم بأهل القرآن ولا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو تحصى الجرائم التي ترتكب لهال الإنسان واندهش. لا لوم ولا عتاب، لأنهم تخلوا عن الكتاب والرسول من قرون. سمعتم؟ أزيد كلمة جرحتنا، مزقتنا، حطمتنا. عهد الاستعمار الأوروبي المسيحي، دعني من البلشفي وماذا فعل. عهد الاستعمار في بلاد المسلمين كان الإيمان والتقوى والصلاة أكثر مما هو والله الآن. إذن نلوم من تبنون المستشفيات والأطباء والأدوية والتخصصات من أجل علاج الشعب والقلوب ميتة، لا كتاب ولا من يعلمه ولا من يجتمع له ولا من يقرأ. أخذنا نسمن ونقوى، أصبحنا كالأبقار والقلوب هابطة. البخل، الشح، الحسد، الكبر، المرض، وينتج عن ذلك عقوق الوالدين، الزنا، اللواط، الفجور. أعوذ بالله. أنتم تشاهدون هذه الصورة في العالم الإسلامي ولا لا؟ هل تلومونهم؟ لا، ما علموا. من جمعهم في بيوت الله وبيوت عباده المؤمنين وثقفهم وعلمهم وكناهم إلى المدارس ولوحنا لهم بالوظائف، الوظيفة مستقبل يا بابا. فما طلب العلم لله كيف يكون لله؟ والآن ما الحيلة يا شيخ؟ وهل تسمعون إذا قلت الحيلة؟ هل في استعداد لقبولها؟ ما تربينا من قبل؟ الحيلة هي هذه: لو أن العلماء والحكام عافوا ما عرفنا وبكوا كما بكينا لعمموا هذا الكتاب في كل مسجد وبيت، وطالبوا وزير الداخلية يصدر أمره: يا شيخ الحارة، لا يتخلف مواطن من المسلمين عن صلاة المغرب والعشاء لشهود العلم وطلبه. في المدن، في القرى، في البيوت، عام واحد وتقلب الوضع، ظهرت الكمالات الروحية، سامت الأخلاق والآداب، فاض المال، ترفع الناس عن الشهوات والأهواء والطمع في الدنيا والتكالب عليها، ظهر الصدق والوفاء والحب والإخاء والمودة، أصبحوا كأمة، كأسرة واحدة، كما وصفهم الحكيم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. من قال هذه الكلمة يكذب. إذا لم يكن أهل القرية أو الحي بهذه الصورة لا مثل لهم في الإسلام. من غفلتنا قل لا إله إلا الله وغني. أي العلماء قوموا بهذا الواجب يا أغنياء. أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ما زلنا هابطين، من ينقذنا؟ والليلة مع الآية القرآنية الكريمة مع النور الإلهي والروح الرباني. من صورة النساء، هل توجد صورة تسمى صورة النساء؟ إيه نعم، النساء. قال الله جل جلاله وعظم سلطانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يا ويلكم، رسول الله شاهد عليكم. أولوها قالوا حروف الجر تتناوب، هذه شاهد لكم حتى يشيع الزنا والسحر والباطل. قالوا شاهد عليكم، لا على بمعنى اللام، حروف الجر تتناوب بمعنى شاهد لكم. حرفوا كلام الله ليبقي الضلال. قال شاهد لكم، لما ربي ما يقول شاهدا لكم؟ قال عليكم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهمتم؟ تسوى بهم، يصبحون ترابا أو يسوخون في أعماقها ولا وجود لهم. هذه أمنية. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعيد الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يستطيعون أن يكتموا، يكتمون، فيقول الله لجوارحهم انطقي، فتنطق العين والأذن واليد والرجل وكل جارحة والجلد. قالوا ربنا لما شهدت؟ قالوا لجلودهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يريد أن يحاول أن يكذب، اسكت، انطقي يا أذن، كم سمعت من ليلة للعواهر. إذن يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. معاشر الأبناء، نحن في درس عام في زوار من العالم ما نستطيع نحفظ الآيات بكاملها نظرا للزائرين، أما أهل البيت يحفظونها لا يشرحون حتى تحفظ، أهل المسجد الدائم في القرية أو الحي كذلك، لكن نظر إلى أبنائنا وإخواننا الزوار ما نواصل كيف تحفظ، أمة كبيرة. عرفتم لماذا ما نواصل القراءة حتى تحفظ؟ لكثرة المستمعين، وهم يفارقوننا من الليلة بخلاف أهل البيت أو مسجد الحي، هم دائما أهل القرية، هذا إن جلسوا في الآية نصف ساعة ما يضر، يحفظونها أولا ثم يشرح لهم الكلام ويبين لهم مراد الله من ذلك ويطالب بالعمل، وهذه التزكية، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بما تعلموا. فلهذا نأخذ في شرح الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يخبر تعالى عن عدله ورحمته، هذه الجملة من كلام الله إخبار من الله بعدله ورحمته، العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، والرحمة التي حسنة واحدة يضاعفها ويعطي بدلها ملايين، وهو ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى عن عدله ورحمته فيقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم أي عبده من إنس أو جن، الكل عبد، الملائكة لا يعصون، فلم يبق إلا الإنس والجن، الحيوانات لا تحاسب لا تعاقب، إذن الإنس والجن لا يظلم أي عبده من إنس أو جن أي ظلم ولو كان وزن ذرة، الذرة قالوا بيضة النملة، والنملة هذه ما هي وبيضتها كيف هي، إذن وزن ذرة ومع هذا العدل لا يظلم مثقال ذرة، بمعنى ما يظلمك ظلما ولو بقدر وزن بيضة النملة سبحانه وتعالى لغناه عنك. ثانيا هذا العدل، ثانيا إن جاءه عبده يوم الحساب بحسنة واحدة بعد إيمانه وتوحيده، قطعا الكافر لا وزن لعمله، لو جاء بمثل الجبال ما نفعته، لا بد من الإيمان بالله لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال فإنه يضاعف له تلك الحسنة ويجزيه بها، وفوق تلك المضاعفة أنه يعطي من عبده من عنده أجرا عظيما. الحمد لله، عدل ورحمة في هذا الخبر. وقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف يكون الحال، كيف الموقف، كيف تقدره يا رسول الله أيها السامع، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها وهو رسولها الذي بعث فيها وأرسل إليها، وجئنا بك أنت يا رسولنا محمد بن عبد الله على هؤلاء شهيدا، تشهد عليهم، أي كيف تكون الحال يومئذ، ومن ذا الذي يعرف مقدار هولها وبلائها، وقد جاء الله تعالى من كل أمة بشهيد يشهد عليها، أي على أفعالها من إيمان وكفر وصلاح، أو من إيمان وكفر وصلاح وفساد، وجئنا بك أنت أيها الرسول الرحيم على هؤلاء شهيدا، يشير إلى أمته، هؤلاء يشير إلى أمته صلى الله عليه وسلم، إن الموقف صعب والحال فظيعة، ويدل على صعوبة الحال وفظاعة الموقف أن الكافرين أي الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله عامة، والحال أنهم عصوا الرسول محمدا، ويعني بهذا اليهود والنصارى أولا، عصوا موسى وعصوا عيسى أو كفروا بهما، وعصوا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم يطيعوه كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين، ويودون أن ومعنى يودون أن يحبون أن يسوى به، أن يسوى بالتراب، أن يكونون ترابا أو يسوخون في الأرض، فلم يبقى لهم وجود فوقها، هروبا من الحساب، هروبا من الحساب والعذاب. وقوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، أي لا يستطيعون ذلك، لا يقدرون على أن يخفوا عن الله شيئا. لما؟ لأن جوارحهم تنطق وتشهد عليهم. يستطيعون أن يكتموا؟ أخبر تعالى أنهم لا يكتمون، والله لا يكتمون الله حديثا، وإنما لما؟ لأن جوارحهم تفضحهم، اليد السارقة تقول، والقاتلة تقول، والعابدة تقول، كل جوارح تنطق. إذن نعيد الآية، تأملوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا تخف أن الله يخفي من حسناتك بعض حسنة أو يزيد عليك ميليغرام سيئة وأنت ما فعلتها. وقد جاء من سورة طه، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا تخاف أن تظلم بأن يزاد في سيئاتك وأنت ما تدري، كما يفعلون في الدنيا، يسجلون عليك جرائم وأنت ما فعلت، ولا تخاف هضما بأن يتنكر لحسنات وتخفى وتغطى، والله ما كان. فلا يخاف ظلما ولا هضما. فهنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويعطي ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كيف؟ تريد أن تعرف كيف؟ أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لمساحة صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأنت تعطى مثل الدنيا 10 مرات. ما هي الموازنة؟ إذا كان مساحة الصوت خير من الدنيا وما فيها، فيعطى أحدنا مثل 10 كواكب كالأرض ساعة. إذن وإن تك حسنة يضاعف، قرأ نافع وإن تك حسنة على أن كان تامة بالرفع، ويؤتي ويؤتي بالتخفيف قراءة سبعية. فكيف إذا جئنا، خبرنا يا رسول الله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك أنت يا رسول الرحمة على هؤلاء الشهيدة، كيف الموقف؟ والله القاضي الحاكم، والشهود الملائكة، وجوارح الإنسان شاهدة أيضا. إذا قال الملائكة زوروا علي، يعني دخنت في وجوههم فكرهوني. تعرفون لي دخنوا في وجوه الملائكة ولا لا؟ كل من يدخن يشرب الدخان يا ويله من هؤلاء الملائكة. الرسول يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. لما يا رسول الله؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وأخونا على وجه الملك، أف على وجه الملك الدخان المنتن والحرارة، يا ويلهم عندما يموتون. الآن ما شاهدوا شيئا، ما إن يوم في حفرة القبر تتجلى له الحياة من جديد، كأنما ولد الآن. إن شاء الله ما فيكم من يدخن، إذا أردت أن تدخن ادخل المرحاض، اجلس على كرسي الخرع وتبول وخرا ودخن، الملائكة عند الباب ما يدخلون، تبات إن كان لا بد، وتوضأ وخرج. أما أن تدخن وترمي الدخان في وجه الملكين الكرام الكاتبين يا ويلك إن لم يتوب الله عليك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود يحب الذين كفروا، والحال أنهم عصوا الرسول، كفروا وعصوا الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم، يودون ماذا؟ لو تسوى بهم الأرض، يصبحون ترابا وإياها أو كهية، أو يخصفون فيها وتغطيهم. إذن ولا يكتمون الله حديثا، في من يجحد يكتم الله كلمة واحدة والله ما يستطيع، يفضح كل شيء. الذي أنطقنا اليوم ينطقنا غدا، ألا ننطق باللسان ولا لا؟ لو شاء الله أن تنطق الرجل. نحن صنعنا شيء؟ والآن فهمتم معنى الآية إن شاء الله. إليكم ما ينبغي علينا أيها المربي في البيت أو المسجد، يقرأ الآية قراءة مجودة وكرر قراءتها حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما خفي من المعاني حتى ترى أن المستمعين قد فهموه، هذا واجب المربي ولا لا؟ ثالثا ذكرهم، ونحن معهم الآن، ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود عبد الله الهذلي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن أم عبد، يكنيه، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فتعجب عبد الله فقال أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال إني يحب أن أسمعه من غيري. أيها الحاضرون، أيها المصلحون، من منكم جلس يوما وقال لأخيه اقرأ علي شيء من القرآن في البيت وإلى في السوق؟ فيكم؟ أنت؟ قالوا واحد. سمعتم وإلى لا؟ أما غني لنا لا بس. أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وأصغى يسمع، وابن أم عبد يقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم ربع حزب وزيادة، وابتلوا اليتامى بداية نصف الحزب إلى نصف حزب تقريبا. فلما انتهى إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإذا بالرسول عيناه تذرفان الدموع وهو يقول حسبك حسبك حسبك، ما استطاع أن يكملها. أين نحن ونتعنتر ونتكالب على الدنيا ونريد نصل؟ كيف تقطع مسافة 7500 عام؟ كيف تقطعها أنت؟ المعراج الحق طاعة الله وهذا الرسول، والله من لم يطيع الله والرسول ما واكب النبيين ولا دخل الملكوت الأعلى. الهبوط إلى الدركات السفلى التي عقل الإنسان يندهش يقف، فين الهبوط؟ إلى أين؟ لولا أن الله أخبر إلى سجين. أي نعم، قال تعالى ومن يطع الله والرسول، من سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما طاعة الله والرسول التي ترفعك إلى الملكوت الأعلى أيها العلماء؟ لأن هذه الطاعة عبارة عن وظائف مواد لتزكية النفس وتطهيرها فقط. فمن أطاع الله والرسول في الأمر والنهي، الأوامر يزكي بها نفسه والنواهي المخبثة للنفس يبعدها، ولا يزال كذلك حتى تطيب نفسه، فإذا زكت لا مقام لها إلا الملكوت الأعلى. وقرأوا حكم الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عرفتم السر وإلا لا؟ هذه العبادات أدوات تطهير كالصابون للجسم والرائحة الطيبة، فالذي يأتي بها كما شرعها الله وبينها رسوله في أوقاتها مقاديرها تنتج له الطاقة النورانية المسمات بالحسنات. من أدى عبثا زاد نقص ما ينفع، قدم أخر ما ينفع، فعلى في غير وقتها ما تنفع. لا بد وأن تؤدى أداء كما هو. لا سبرين تستعمل للصداع ولا لا، حك على رأسك ينفع، أربطها في رجلك. الأكل للشبع ولا لا، اجعل كيس بطاطس فوق بطنك تشبع. لا بد من مضغ وأكل وإلا لا. إذن فهذه العبادات هي كل عبادة عبارة عن مركب كيميائي ينتج مادة تسمى الحسنة، إذا أداه المؤمن بشروط الأداء: أولا أن يكون هذا القول أو العمل شرعه الله ورسوله، ما لم يشرع الله ورسوله يستحيل أن يحمل مادة مزكية النفس، كما يستحيل أن توجد مادة مغذية في الطين والتراب والخشب، لا بد من البر والتمر والشعير. ثانيا تؤدي كما أداه رسول الله، الزمان والمكان والكمية والمقدار. إذن ثالثا ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ سورة النساء حتى انتهى إلى هذه الآية: وإذا به يبكي وهو يقول للقارئ حسبك حسبك أي يكفي. وسبب بكائه أولا لما تجلى له من إنعام الله تعالى عليه. كيف يأتي به شهيدا؟ أي إنعام أعظم من هذا؟ ثانيا رحمة بأمتي، كيف يشهد عليها وتدخل النار؟ إذن وخوفا عليها، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. رابعا ذكرهم بالعرض على الله والحساب والجزاء، فإن هذه الآيات دال عليه مقرر له، ليتخذ المستمعون لربهم سبيلا. اتخذوا سبيل إلى ربكم بما يا شيخ؟ بطاعة وطاعة رسوله، هذا الطريق. التويت من هنا رجعت الوراء، أين الطريق؟ والآن فهمتم الآية، أرددوها مع بعضكم بعض: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤت من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أهل البيت أو المسجد ما يفهمون هذا الكلام؟ يستطيع أحدهم يخرج الآن يفجر؟ والله ما يستطيع. هيا نعود، والله لا سبيل إلى عودتكم يا عرب ويا مسلمون إلى السيادة البشرية والقيادة إلا على هذا المنهج. ومن عنده شيء آخر يقوم جربوا، أشير إلى الإقليم الفلاني بالسحر أصبحوا ملائكة، بالاشتراكية أصبحوا أقطابا في الدنيا، أشير بالصليب يرتدوا أصبحوا كما تريد. أين هم؟ هاتي. والآن أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. ها؟ جماعة مسافرين. نعم. جماعة مسافرون، هل يستطيعون أن يصلوا في السيارة؟ النافلة نعم، كل واحد يصلي حيث هو جالس إلى القبلة إلى غيرها. الفريضة لا بد وأن تقف السيارة ويصلوا، إلا إذا كان شخص مهزوم مثلي ضعيف وصاحب السيارة طاغي وجبار، احبس نصلي، ما نحبس احبس، حينئذ أخاف تطلع الشمس نصلي مضطر كالطيارة. الطيارة ما نصلي فيها الفريضة، نصلي نوافل ما شئنا، الفريضة إلا إذا خشينا ما تنزل الطيارة حتى تغرب الشمس، ما صلينا الظهر العصر نصلي، خفنا ما تقف الطائرة ما تنزل حتى يطلع الفجر، ما صلينا العشاء والمغرب نصلي، الصبح كذلك ما تنزل إلا بعد طلوع الشمس ونحن جالسون، إذن نصلي نتيمم ونصلي الصبح قبل طلوع الشمس. أما النوافل صلي كما شئت، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الدابة إلى القبلة وإلى غير القبلة. قال مقولة هي ساعة لربك وساعة لقلبك. أنا أقول العبادات الصالحات كلها للقلب والرب، القلب تطمئن وتزكي وتطهره والله تعالى ترضيه وتحبه. فإن الساعة الأخرى المؤمن الصادق الإيمان كل أوقاته لله، ما قلت لكم يأكل ويشرب لله، ينكح زوجته لله. أما تقول ساعة لقلبك ما تسمع الأغنية فاجرة وتقول هذا كلام باطل وكلام الزنادقة، أو تجلس في مجلس باطل وشر الطعن والكلام والكفريات تقول نروح على نفسي، هذا كلام صاحبه لا يقال فيه مؤمن. فقط روع على نفسك ساعة وساعة، نعم هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، كونك أنت تصوم الدهر ما ينبغي، صوم وأفطر، كونك تقضي الليل كله على السجادة وتطهر زوجتك وأولادك كذلك ما ينبغي ساعة وساعة، كونك طول النهار وأنت ذاكر بلسانك لا تسلم على إنسان ولا تكلم مع إنسان ولا تجيب أحد يسألك وأنت ذاك، هذا ينبغي لا بد وساعة وساعة. هذه حيلة عندهم، عندنا في المدينة يقول النائم في المدينة كالعابد في غيرها، وهو حق، النائم في المدينة كالعابد في غيرها، بمعنى أنت تصلي في مصر نافلة والشيخ نائم في المدينة هو مأجور بهجرته وأنت مأجور بصلاتك، هذا المعنى واضح وإلا لا؟ لكن استغلها الشيطان قالوا النائم في المدينة كالعابد في غيرها، معناه فرفش وغني وافجر وأنت ناجي، كلمات حق يراد بها الباطل الشيطان يزينها. يفعل الوالد يدعو له بالشفاء، كان السبب في هلاكه يرجع يدعو له بالعافية والشفاء، هذا هو الجزاء، لأن الوالد ظلم واستحق العقوبة من الله، ما دام الوالد ما تنازل الله ما تنازل أنزل به المحنة. نعم. هل تلبس القفازين والشراب أم لا؟ يقول أحج مع زوجتي ويمحن يديها ورجليها كاللبؤة، هل تلبس الشراب وتغطي وإلى ماذا تصنع؟ نقول أولا ما تلبس القفازين، لأن الرسول نهى المؤمن إذا أحرمت تكشف عن وجهها وكفيها حتى تعرف أنها حاجة أو معتمرة. أما إذا كانت ما حاجة ولا معتمرة يجب أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت مع الأجانب في شارع أو في سيارة أو في كذا، لكن إذا أحرمت لابد لتعلم أنها محرمة. مثل ما الرجال طول العام العمائم إذا أحرموا ماذا يفعلون؟ يكشفون رؤوسهم ليعلموا أنهم محرمون. المرأة طول العام مغطية وجهها، كيف نعرف محرمة من غير محرمة؟ إذا كشفت عن وجهها. ومع هذا تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركب من الرجال نسبل على وجوهنا قطعة قماش سوداء، وإذا بعدنا أزلناها. فالتي تمشي مع محرم فقط ما يضر يديها حمى ولا بيض، لكن إذا كانت مع الأجانب ما ينبغي أن تكون معهم، وإذا كانت مع الأجانب ما عندنا في الشرع من يقول عليها أن تنزع الحنة أو تغطي، لا نقول إلى ما قال الرسول وأصحابه وسلف الأمة، ما عندي في هذا شيء. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الشيخ بعد زيارة البقيع ما في شيء أحمد؟ نعم اقرأ. بعد زيارة المقبرة هل تقرأ الفاتحة على روح الأموات؟ أعيد عين. بعد زيارة المقبرة هل تقرأ الفاتحة على روح الأموات؟ يقول السائل إذا زرنا المقابر هل نقرأ سورة الفاتحة والصمد واو؟ الجواب لم يرد ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الأئمة الأربعة أنه يستحب قراءة القرآن في المقابر. المطلوب الدعاء، أولا تسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا لراجعون. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافيهم، اللهم عافنهم، أعلي درجاتهم. الدعاء لهم لا لك أنت ولا لغيرك، تخلص الدعاء لهم. هذا هو الشرع المحمدي. قراءة الصمد وآية الكرسي والمعوذتين في أحاديث ضعيفة لا تصح، ومع هذا إن قرأ أحدنا سرا في نفسه شأنه، إن قبل الله قبل وإلا شأنه. جزاكم الله خيرا. يقول يقول السائل كيف ينتقل الإنسان أو من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة؟ وصفت النفس البشرية في القرآن بثلاث صفات. الأولى من سورة يوسف أمار بالسوء، وما أبرئ نفسي. من القائل؟ هذا يوسف وليست بزليقة. إن النفس لأمارة بالسوء، هذا طبعها. ووصفها في سورة القيامة بأنها لوامة، فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة كثيرة اللوم. ومن صورة الفجر قال يا أيتها النفس المطمئنة. ثلاث صفات. أولا أمارة بالسوء، تأخذ أنت في رياضتها وتهذيبها وتطهيرها تنتقي إلى صفة ثانية تصبح لوامة. إذا فعلت سوءا لامتك وأنبتك وشعرت بالألم النفسي، تجاهد بالتزكية بالكتاب والحكمة يوم بعد يوم وشهر بعد آخر وعام بعد آخر حتى تطمئن تصبح إذا دعوت إلى الخير هشت تبات، لا كرب ولا حزن ولا هم ولا غم ولا تفرح للعبادة كما تفرح إلى الأكل والشرب. تلك هي المطمئنة الساكنة الهادية الراضية بعطاء الله وقضائه. جزاكم الله خيرا. ثاني يقول يا شيخ، هل يصح تأدية العمرة عن الغير ومتى؟ يصح أن تحج عن تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. المقدم أفضل وإلا لا؟ المقدم أفضل. فإن كان والقصر الآن ما لك حق تقول ما نحلق إذ فيه مكاين تخلي راسك أسود، وإلا لا؟ مكاين ناعمة تزيل الشعر يبقى كأنك ما حلقت، إذا خفت الصلعة في رأسك يصبح أصلع كالأقرع. الماكينة موجودة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل يا شيخ، أقسمت بالله ثلاث مرات. ها؟ ما يعرفون رقم صفر وإلى الحلاق ينعت لهم. يقول السائل يا شيخ، أقسمت بالله ثلاث مرات كذبا. يقول أقسمت بالله كاذبا ثلاث مرات وأديت عمره وتبت، ما بعد التوبة إذن؟ إن صدقت في توبتك وعزمت أن لا تكذب ولا يقطع راسك تاب الله عليك، ما يكفر، حلف كاذبا. نعم، ما قال حنث، هذا كذب. نعم، خالف الهدي المحمدي على الأقل يقل أجره، أقل حالة. قال إذا قصر قليل فقط ما الحكم؟ قلت له خالف هدي رسول الله ونقص أجره، ما طاع. نعم. سأل يقول الشيخ، ما الحكم في الوسيط بين البائع والمشتري كي يسهل البيع والشراء مقابل مبلغ من المال؟ هذا يسمى بالسمسار، معروف جائز، ما يكذب على هذا، وهذا يقول الحق، ما يقول هذه العمارة هذه تساوي مليون تبعت وبعنا لك ب700، يكذب عليه أعوذ بالله منه. أو يقول الأخ هذه تساوي 700 تساوي ماذا، يعني يرفع للبائع ويخفض المشتري بالكذب، هذا لا يحل أبدا. أما يأتي بهذا وبهذا ويتوسط منهم لا بأس. جزاكم الله خير. أحد الزوار يسأل عن القول الفصل في التدخين أو تدخين التبغ. قال أحد الزوار يسأل عن القول الفصل في التدخين، ماذا تقولون في الشيخ الذي يدرسكم إن كنتم مؤمنين؟ هل تفهمون أن الشيخ يعلم كتاب الله وسنة الرسول يكذب؟ من يخطو هذا ببالي يخرج، لا صلاة له. أين حسن الظن بالمؤمنين؟ فكيف بمن يعلم الناس الهدى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن هنا الدخان حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخن أو تدخن. ما الدليل؟ أولا إنه من الخبيث، رائحته خبيثة طعمه خبيث، والله يقول في نعوت النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث، أيما خبيث يظهر في الكون من عشبة من شجرة من حيوان كذا سبق حكم الله فيه بالمنع ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا منطقا، كل ما يضر بجسم المؤمن أو بعقله أو بعرضه أو بماله أو بدينه فهو حرام، قاعدة خذها وامشي غني بها. كل ما يؤذي المؤمن في عقله ثم في عرضه أو في جسمه أو ماله أو دينه فهو حرام. هذه خمس كليات، كل الشرائع الإلهية التي نزلت من السماء تحفظها للآدمي. العقل الذي يسحر شخص يجوز يقتل الساحر، إذن الذي يعطي إنسان دخان وإلا شيشة وإلا تفسد عقله آذاه وإلا ما آذاه؟ الذي مثلا يضرب مؤمن بيده يجوز؟ يضغط عليه يقرصه يؤلمه يجوز؟ ما يجوز. فكيف إذن يقتله؟ الذي يبيع الدخان يبيع في حرام، آثم آثم آثم، والنقود التي يستفيدها محرمة. هل يجوز لمؤمن أن يبيع الخمر، يبيع الكوكايين والأفيون؟ إذن يبيع الدخان ما يجوز، بايعه كالمساعد عليه والمعاون عليه. الآن أمة ورطت وباركت كالإبل، من ينهض بها؟ الاجتماع على هذه المجالس. يكفينا المقاهي والملاهي والملاعب وأحاديث الباطل. لو كنا نجتمع في كتاب على كتاب الله والله ما يوجد بيننا مدخن أبدا. لكن ما دمنا ما ربينا على الطهارة، الذين ربوا عليها تمضي سنون وعشرات ما يعصون الله، بدون هذه التربية لا يمكن أن تستقيم أمة الإسلام. لا بد من كتاب المسجد وبيت المسلم، أحب الناس أم كرهوا، وإلا فلا عزة ولا كمال. جزاكم الله خيرا. أخ لنا في الله الشيخ يقول قد انتشر في جسمه أورام سرطانية والعياذ بالله، ليتأمل منكم ومن الإخوة الدعاء. أخوكم يقول به أمراض مستعصية، يدعو الله له بالشفاء. ندعو الله له ولنا ولسائر المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هذه أكفنا قد رفعناها إليك فلا ترد غائبا. اللهم اشف أخانا وعاجل بشفائه، واشف مرضانا بشفائك العاجل الذي لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف كل مريض فينا وبيننا ولنا يا رب العالمين، واشف كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اشف هذا المؤمن وعجل بشفائه، واشف مرضانا وسائر مرضى المؤمنين ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.